تأويل الصريح وتضعيف الصحيح، هذه ملزمة أو مربط فرس من الشيخ حافظ رحمه الله على هؤلاء المجرمين. إن جاءوا للنصوص الصريحة أولوها، وإذا جاءوا للنصوص الصحيحة ضعفوها، وهكذا. وأنها أحاد ظنية لا تفيد اليقين وليست بأصل بزعمه عند المحققين. قلنا أيها الإخوة وكررنا عدة مرات إن من أكثر من قسم الدلالات إلى ظنية وقطعية هم المعتزلة، وأن أهل السنة والجماعة العبرة عندهم بثبوت النص أو عدم ثبوته، صحة النص أو لا صح، سواء كان أحادا أو متواترا. وقلنا وكررنا عدة مرات إنه مردود على هؤلاء بأن معظم نصوص الشريعة التي جاءت من طريق السنة إنما هي أخبار أحاد، لأن الأحاديث المتواترة لا تصل إلا إلى 310 حديث. أفنرد أحاديث حديث معاذ إلى اليمن، حديث إيش؟ أحاد، وهو يأمره برأس الأمر إنك تأتي قوم من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث المعروف. فلا يقبل من هؤلاء المبتدعة الضلال أن يقسموا الدلالات إلى ظنية وقطعية، ويردون أخبار الأحاد وأحاديث الأحاد بحجة أن دلالتها ظنية وليست قطعية. نحن ننسف المصطلح الذي أصطلحوا عليه ولا نقر لهم بذلك أبدا. ولا ذنب للنصوص، وما نقم منها إلا أنها خالفت هواه وصرحت بنقض دعواه وسدت عليه باب مغزاه وأوجبت عليه نبذ أقوال شيوخه وهدمت عليه ما قد بناه وألزمته بالطراح كل قول غير ما قاله الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ونادت عليه بأبلغ صوت أم لهم شركاء أو شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والجواب عن الشبهة الأولى. إذن الآن الشيخ سيناقش الشبهتين اللتين استدلوا بهما. والجواب عن الشبهة الأولى أن الآية لا تدل على مدعاهم بوجه، فإنها في صفة أهل الجنة وما لهم فيها من كمال النعيم والخلد المقيم، وأنهم لا يذوقون فيها الموت بل ينعمون ولا يبأسون ويخلدون فلا يموتون. وأين هذا من نفي عذاب القبر الذي ادعوه؟ وقوله إلا الموتة الأولى تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة. وما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالا خاصا ليتألم الجسد بما يتألم به من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية؟ ومعلوم أن من أقوى الأدلة العقلية أيها الإخوة الحسية على إثبات عذاب القبر ونعيمه هي حال النائم. أنت الآن ترى النائم وهو أمامك وهو يفرح ويتألم وقد يصيح وقد يفرح وقد يضحك وقد يفعل كل الأفعال التي يذكر بعضها إذا قام من نومه، وأنت تراه أمامك لا ترى إلا جثة هامدة. فالذي جعل هذا النائم أو زوده ربنا تبارك وتعالى بمقدرة أن يفرح ويغضب ويرضى ويتلذذ ويحزن وما إلى ذلك وهو نائم، وأنت لا ترى إلا جثة هامدة أمامك، من باب أولى أن يكون الإنسان في البرزخ في عذاب القبر ونعيمه قياسا على هذا مثل ما يحدث للنائم. قال الشيخ: بل ما المانع من كونها حياة مستقرة لا تشبه الحياة الدنيا وهي أعظم منها، فحجب الله تعالى رؤية ذلك عن عباده رحمة منه بهم، كما يدل عليه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الآتية من الإقعاد والمخاطبة والسؤال والجواب كفاحا كما يشاء الله عز وجل، والفتح لباب الجنة للمؤمن وفرشه منها، وفتح باب النار للمرتاب وقمعه بالمطارق والمرازب، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه. وأيضا فأهل الجنة المشار إليهم بقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قد وردت فيها الأحاديث الصحيحة أن أرواحهم تسرح في الجنة في حواصل طيور الخضر، كما روى الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الإمام محمد بن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق أو يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. إذا لاحظ أن أرواح المؤمنين مرفوعة في الجنة والجسد في هذه الأرض إلى أن يبعث يوم القيامة. وفيهم الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يقول الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ولكن لا تشعرون، فهل شعرتم بذلك يا معشر الزنادقة في دونهم؟ حتى قصد حتى تنكروا، هل أنتم شعرتم بذلك حتى تنكروا عذاب القبر النعيمة؟ ويقول الله تعالى فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات، وذلك بخلاف الذين كفروا فإنهم كما قال الله تعالى فيهم: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والموتة الثانية على أحد التفسيرين هي موتهم بعد فترة القبر، وتفسير الجمهور لا ينافي ذلك، فإنهم حملوا الموتة الأولى على العدم الذي قبل وجودهم، يعني قبل ما يوجد الإنسان كان إيش؟ ميتا. والثانية على الخروج من الدنيا، ولم يعدوا نومتهم بعد الفتنة في القبر موتة مستقلة، لأن حال البرزخ من الموتة الثانية وليس هو من دار الدنيا ولا دار الآخرة، بل هو حاجز بينهما. والتفسير الأول محمول على موتتين بعد الوجود خلا حالة العدم المحض قبل إيجاده. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة قال: إذا وضع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار، قال فيقول: رب ارجعوني أتوب وأعمل صالحا، قال فيقال: قد عمرت ما كنت معمرا، قال فيضيق عليه قبره أو فيضيق عليه قبره ويلتئم، فهو كالمنهوش ينام ويفزع، تهوى إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. وعلى الشبهة الثانية الجواب من وجهين: الأول أن قوله وما أنت بمسمع من في القبور نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدرة الله، يعني النفي وقع على قدرة من؟ وليس على قدرة الله تبارك وتعالى، وليس ذلك بمحال في قدرة الله أن يسمعهم، كما أسمع أهل القليب تبكيته صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الحديث سيأتي إن شاء الله. وهذا إذا حمل على نفي مطلق السماع بكلية. الوجه الثاني أنه لم ينفي مطلق السماع، وإنما نفي سماع الاستجابة، يعني يقول فيه سماع صوت وفيه سماع استجابة، كما يدل عليه قول صلى الله عليه وسلم في حديث القليب: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم، فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه كلام الله تعالى وهو يتلوه عليهم، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة، بل كانوا يقابلون الرسول صلى الله عليه وسلم بالسخرية والاستهزاء لما يسمعون آيات الله. ولهذا أثبت تعالى هذا السماع الظاهر لهم في قوله: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا لا سمع استجابة ولا مطلقا لم يكن القرآن حجة عليهم، يعني لو انهم ما سمعوا ما أصبح القرآن إيش؟ ما أصبح حجة، ولكن الحجة لا تقوم إلا بعد إيش؟ السمع. ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا لا سمع استجابة ولا مطلقا لم يكن القرآن حجة عليهم، ولم يكن الرسول بلغهم، لأنهم ما سمعوه منه ولا أفسد من قول هذا لازم. وأما شبهتهم العقلية فهي لا تليق إلا بعقولهم السخيفة، فإن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألمه ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله، فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله فكيف يدركه إذا سار من عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا؟ وأيضا فاحتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله تعالى البالغة ورحمته بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يعني هذا من رحمة الله إنه ما أسمعنا، لأن لو أسمعنا لتقطعت قلوب البشر من هول ما يسمعون من عذاب الكفار في قبورهم، ولكن الله لطيف رحيم سبحانه وتعالى حجب هذا عن الناس. وأيضا فأكثر أمور الإيمان اعتقادات باطنة منا لأمور غائبة عنا، نحن تكلمنا عن الإيمان بعلم الغيب واليوم الآخر، كلها إيش؟

إذا سار إلى ما سار إليه المكذبون. يعني يقول الشيخ إن المحتضر وردت النصوص الصحيحة يقرع ويوبى إذا كان من الكفار ويزجر ويضرب وما إلى ذلك، وأنت لا ترى أمامك إلا جثة يطرد نفسه حتى تفيض روحه، والمؤمن تبشره الملائكة بما يسره ولا يحزن على ما خلفه فيفرح ويشتاق ويسر، وهم لا يرون أمامهم إلا أنفاسه تتلاحق متى تفيض روحه. إذا صدقت بهذا فصدق بعذاب القبر ونعيمه، وإذا كذبت بهذا فأنت مكذب بعذاب القبر ونعيمه. وكما قلت لكم أيضا مسألة النائم وما يحصل منه، كل هذا من الأدلة على ما يستدل به على إثبات عذاب القبر ونعيمه. وقد قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة. يثبتهم متى؟ عند السؤال الملائكة. لسه الناس اللي يكفرون ما باقي يسمع طرق نعلهم، لسه يسألون ما دينكم، من ربكم، من الرجل وقع فيكم. وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة، وأن من أنكر ذلك اعتمادا على كونه لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء. كيف الإلزام الرائع من الشيخ رحمه الله. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حياة سود أو دهم، حية عند راسه وحية عند رجليه، يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك قريبا، وسيأتي الأحاديث فيه. وقال الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فذكر العين هذه الآية في شرح هذا الباب من صحيح البخاري، وقال: فإن الله تعالى ذكر الموتة مرتين، وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حياة وموت، حتى تكون إحدى الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا، والأخرى ما يتحصل عقيب الحياة التي في القبر. يعني كأنه يقول الموتة الأولى اللي الانتقال من الدنيا، والموتة الثانية بعد الأسئلة الثلاثة. قلت: وهذا هو تفسير السدي في هذه الآية، حيث قال: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم، فخوطبوا ثم أميتوا فأحيوا يوم القيامة. والآية تحتمله، ولكن المشهور عن ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم أن هذه الآية كقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقد قدمنا الجمع بين هذين التفسيرين ولله الحمد والمنة. اللي هل الموت هو قبل الإيجاد أصلا لما كنا عدم، ثم الموتة الثانية انتقالنا من الدنيا، أو على رأي السدي أنها الموتة الأولى موتة الإنسان من الدنيا ثم بعد الأسئلة الثلاثة في القبر. وقال الله تعالى: سنعذبهم مرتين. قال ابن مسعود وابو مالك وابن جريج والحسن البصري وسعيد القتادة وابن اسحاق محاصره: ان المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون الى عذاب عظيم هو عذاب النار. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. قال البراء بن عازب ومجاهد وابو عبيده: يعني به عذاب القبر. وقال تعالى في قول نوح: مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وين؟ في القبر. روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها.

فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. أجل لو سمعوها الثقلين اللي هم الإنس والجن لتقطعت قلوبهم وفسدت الأرض من الخوف. رواه مسلم من طرق عن قتادة بنحوه وزاد فيه، قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا يعني المؤمن، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. إذن هذا من الأدلة على نعيم القبر. وبالمناسبة أيها الأخوة، يعني يجب أن نستحضر في هذه المسألة أن المسألة ليست لا تأتي سذاجة بعض الناس فيتصور أن الأسئلة هذه أجوبتها سهلة. من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل المبعوث فيكم؟ يقول كل واحد يعرفنا حتى اللي ولا ابتداء يعرفها. لا، الأمر أكبر مما تتصور، إنه لن يوفق إلى معرفة الإجابة على الأسئلة الثلاثة إلا من كان مؤمنا. ولهذا يجدر بالإنسان أن يسأل ربه دائما اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن التثبيت المراد به في الآخرة هو إيش؟ هو على الأسئلة الثلاثة في القبر في البرزخ. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان إذا إن الله سبحانه وتعالى وفقه للعمل الصالح ومات على عمل صالح وعلى إيمان بالله يوفق للإجابة الصحيحة ويثبته ربه. وأما إذا كان زائغ فلن يعرف الإجابة لو طار بين السماء والأرض. لذلك يا إخوة يكثر الإنسان من هذه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهكذا. ولهما عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من عذاب القبر. ولمسلم عنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يعني لو أن الناس سمعوا هذا ما بعضهم دفن بعض من الخوف الشديد الذي لا يطيقه بشر. وأما حديث عبد الله بن عباس فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم قال أخذ عودا رطبا فكسره بثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. رواه في مواضع صحيح ورواه مسلم أيضا وغيره. هذه المسألة أيها الأحبة مع إثباتها، لكن لا بد أن ننتبه أن خطورة النميمة بين الناس، الذين يفسدون بين الناس هؤلاء هم النمامين. والمسألة الثانية الذي لا يتنظف من البول، إنك ترى الآن حتى في مساجد الناس من يذهب ويبول قائما وقد ينتثر بوله على ملابسه ولا يستتر هذا والعياذ بالله يخشى عليه، أو حتى من يذهب إلى الليل لا بد أن يتأكد الإنسان من نظافته من البول. هذه مسألة. المسألة الثانية هي أن بعض الخرافيين أخذ من هذا الحديث أنهم يأتون بأعواد أو ببرسيم أو غيره فإذا دفن الميت حطوها على قبره، يقول لك علشان هذاك رسول الله، أنت تجعل نفسك بدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أنت أيها النكرة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يفعل بأمر لا يفعل أمرا إلا بوحي من الله، هو الذي لما أخذ العود الأخضر وشقه بنصفين ووضعه على القبرين أوحى إليه ربه بذلك فقال لعله أن يخفف عنهما ما دام إيش أخضرين. أما أنا وأنت العاشر والخامس والألف والمليون ما نملك هذه الخصوصية وليست إلينا. فلذلك هذا من الابتداء أن بعضهم إذا دفن الميت يأتي برسيم يأتي بأشياء خضراء ويحطها على هذا من البدع المحدثة التي لا تجوز ولا ينبغي إقرارها. ولهما وللنسائي عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن، قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فترة المسيح الدجال وأعوذ بك من فترة المحيا والممات.

عند الله خيرا، يقول هنا أي لم يقدم لنفسه خبيئة خير، وإن يقدر الله عليه يعذبه، فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، ثم قال فاسحقوني فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني فيها، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف، فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم. إذن كل حمير البدعة المعتزلة اللي يقول إذا تفرق كيف يصير هذا، الذي خلق هو اللي قال كن. قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك، أو قال فرق منك، قال فما تلافاه أن رحمه عندها. يعني مع أن هذا يا أخوان أنكر القدرة هي من أبرز صفات الله تبارك وتعالى، إلا أن خشيته التي حملت على هذا الفعل الخاطئ من لطف الله به الرحمة سبحانه وتعالى. وقال مرة أخرى فما تلافاه، فحدثت بها أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان، غير أنه زاد فيه أذروني في البحر كما أو كما حدث. وفي رواية له عن أبي سعيد قال ففعلوا فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمة. وقال رحمه الله تعالى باب كلام الميت على الجنازة، حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعيد الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على عناقه، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء للإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحاديث عذاب القبر ونعيمها طويلة، فيصعب أن ننهيها في درس واحد. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.